وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم حكمه إلى الله. ذلكم الله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يسرأكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء.